ما معنى الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ بعض العلماء يرى معناها من حفظها، يعني 99 اسما، ومن ذهب إلى ذلك البخاري رحمه الله. القول الثاني من عمل بمعناها، مثل الله سميع الله بصير، فتراقب الله لا تعصيه وتعمل الطاعة وتفعل الطاعة لأن الله يسمع ويرى، وهكذا. قل كيف يطهر طالب العلم قلبه من الشوائب وأمراض القلوب؟ الكتاب والسنة. الله يقول وشفاء ونور كل شائبة يزيلها، وكل مرض بإذن الله يداويه القرآن العظيم.